بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذه الدروس المباركة التي يتفضل فيها شيخنا الدكتور عبد الكريم بشرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد الزبيدي. ونحن مع شيخنا في كتاب الغسل، وقد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تفضل الشيخ بشرح هذا الحديث، يستكمل الشيخ ما كان قد بدأه في هذا الحديث. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث قد سبق شرحه وأفضنا في ذلك، ونقلنا عن الشراح في جميع ما يتعلق بالحديث من جميع نواحيه، وقفنا على كلام لابن بطال في شرحه، يقول رحمه الله تعالى: أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فالعلماء مجمعون عليه، وعليه قاسوا شعر اللحية لأنه شعر مثله، فحكمه حكمه في التخليل، إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية. يعني تخليل شعر الرأس مجمع عليه، تخليل شعر اللحية منهم من قال أن الحكم واحد مثل شعر الرأس لأنه شعر مثله من باب القياس، وإلا في اللحية لم تذكر. وهناك خلاف في تخليل شعر اللحية، فمن كان يخلل أو ممن كان يخلل لحيته أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعمار بن ياسر وابن عباس وابن عمر، فمن كان يخلل لحيته عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن عباس وابن عمر وأنس. ومن التابعين أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والنخعي وسعيد بن جبير وعطاء، وممن رخص في تخليلها الشعبي. الترخيص يكون في التخليل أو في ترك التخليل، رخص في ترك التخليل. هؤلاء الذين سبق ذكرهم يخللون، وممن رخص في تخليلها الشعبي وطاووس والقاسم والحسن وأبو العالية، ورواية عن النخعي. هؤلاء رخصوا في تخليلها أو رخصوا في ترك التخليل؟ الكلام السابق في التخليل، نعم. وهذا من رخص، يعني هل المتصور أن التخليل مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟ نعم. هل هو مطلوب الفعل في قول من قال أنه قياس على شعر الرأس فلا بد من تخليلها؟ نعم. أو أنه مطلوب الترك ليقال أنهم رخصوا في فعله؟ أظن السؤال مو واضح. نعم. وضحت أكثر شيخنا حفظك. واضح ولا مو واضح؟ هو يحتاج إلى توضيح أكثر لنا والمستمع. طيب، من ذكر أو أصل المسألة أن اللحية مثل شعر الرأس تخلل. جميل. نعم. لكن شعر الرأس مجمع عليه. نعم. وهذا فيه خلاف. فيه خلاف. فذكرنا من كان يخلل لحيته من الصحابة عثمان وعلي ومن معه. نعم. ثم قال وممن رخص في تخليلها. رخص كأنه يقول ممن سهل في شأن تخليل اللحية فيكون مطلوبه عدم التخليل وأنه لا يؤثر وأنه لا يجب. نعم. ومن رخص في تخليلها الشعبي وطاووس والقاسم والحسن وأبو العالية ورواية عن النخعي. واختلف قول مالك في تخليلها فروى عنه ابن القاسم أنه لا يجب تخليلها في غسل الجنابة ولا في الوضوء. وروى عنه ابن نافع وابن وهب في المجموعة إجاب تخليلها مطلقا ولم يذكر غسلا ولا وضوءا وروى عنه أشهب في العتبية المتقدمين من المالكية. روى عنه ابن القاسم الذي يروي عنه المدونة وروى عنه أيضا ابن نافع وابن وهب كلهم من أصحاب مالك. قال وروى عنه أشهب في العتبية أن تخليلها في الغسل واجب ولا يجب في الوضوء. وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق. وحكى ابن القصار عن الشافعي أن التخليل مسنون وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى البشرة. وقال المزني ومن رواة الإمام الشافعي ومحمد بن عبد الحكم تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعا. وهذا الكلام كله في اللحية وأما الرأس متفق عليه مجمع عليه. نعم. وحجة من قال بتخليلها في الغسل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وخلل شعره بيديه فدخل فيه شعر اللحية وغيرها. وأما تخليلها في الوضوء فقال ابن القاسم عن مالك ليس هو من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله. وأما تخليل اللحية في الوضوء يعني لا شك أن الغسل يحتاط له أكثر من الوضوء، فشددوا في الغسل وقالوا فيه أكثر مما قالوا في الوضوء. وأما تخليلها في الوضوء فقال ابن القاسم عن مالك ليس هو من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله. مقصود أن إيصال الماء إلى البشرة أمر مطلوب في الوضوء، لكن هل هو على سبيل الوجوب والإلزام؟ أما بالنسبة للرأس فهذا محل إجماع، وأما بالنسبة للحية هذا ذكرنا ما فيه من خلاف. وعاب ذلك على من فعله. وقال أبو قرة يكفيها ما مر عليها من الماء مع غسل الوجه، يعني اللحية يكفيها ما مر عليها من الماء مع غسل الوجه. واحتج بحديث عبد الله بن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللحية. وقال الطحاوي التيمم فيه واجب مسح البشرة قبل نبات اللحية. التيمم فيه واجب مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم سقط بعدها، يعني ما في حد بدخل التراب ويوصله إلى بشرته في أول غبار الذي يعلق باليد في التيمم ثم سقط بعدها عند جميعهم. قال فكذلك الوضوء، يعني التخليل من أجل وصول الماء إلى البشرة مثل التخليل من أجل وصول الغبار إلى البشرة بعد نبات اللحية. وحجة من لم يرى تخليل اللحية في الجنابة أن قد اتفقنا أن داخل العينين لا يجب غسله بعلة أن درنه سائر أو صائر من نفس الخلقة، يعني الدرن اللي في داخل العينين من أصل الخلقة، فلا يلزم غسل داخل العينين من أجل إزالة هذا الدرن إن وجد. نعم. ابن عمر أخذ عليه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يغسل داخل العينين حتى عمي، وليس هو بواجب، ولم يفعله من هو أكبر منه من الصحابة رضي الله عن الجميع. وأيضا فإن الأمر الذي لا لحية له، فإن الأمر الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة، ثم يسقط غسله في الوضوء ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر، فينبغي أن يسقط في الجنابة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل أصابعه العشرة في شعره فيخلل الشعر ليصل الماء إلى البشرة، وهذا العشرة للرأس ولا للحية؟ الرأس. الرأس، وهذا أمر متفق عليه بالنسبة للرأس كما تقدم. وأما بالنسبة للحية فلا شك أن محل خلاف، وسمعنا ما قيل في ذلك، والله أعلم. نعم نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب الغسل بقوله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري، يعني الحديث مروي عن الزهري عن طريق ثلاثة. في أصل الحديث يونس وابن يزيد الأيلي، وفي المتابعات المتابعة الأولى عن معمر عن الزهري، والمتابعة الثانية عن الأوزاعي عن الزهري. والمتابعات فائدتها تقوية الحديث بتعدد الأسانيد، والمتابعات تكون إذا كان الصحابي واحد، وإذا اختلف الصحابي سموه شواهد، والواحد منها شاهد، فرق بين المتابعة والشاهد. وبعضهم يقول الشواهد إذا جاء الحديث بالمعنى ولو كان عن صحابي واحد، والمتابعة إذا كان باللفظ ولو اختلف الصحابي. لكن الذي عليه الأكثر واستقر عليه اصطلاح المتأخرين مثل ما ذكرنا: إن كان الصحابي واحد فتابع، وإن اختلف الصحابي فشاهد. قال العيني: أي هذا باب في بيان حكم من إذا ذكر في المسجد أنه جنب، وحكمه أنه يخرج على حالته ولا يحتاج إلى التيمم. يعني قيل كما سيأتي بحاجته إلى التيمم لأنه يحتاج إلى أن يخرج فيمر في المسجد وهو جنب، وسيأتي ما في المسألة من كلام. فهذه حجة من يقول يتيمم، ما يمشي في المسجد وهو جنب من دون طهارة، والأقل على الأحوال التيمم. ولكن البخاري الذي اختاره: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. وحديث أبي هريرة حديث الباب نص فيه، ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج تيمم. قوله ذكر لما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، ذكر من الباب الذي مصدره الذكر، قل هذا كلام العيني، الذي مصدره الذكر بضم الذال، لا من الباب الذي مصدره الذكر بالكسر. وهذه دقة يقول العيني لا يفهمها إلا من له ذوق من نكات الكلام. فلذلك فسر بعضهم قوله ذكر بقوله تذكر، يعني ابن حجر ما أتى بهذا الكلام مصدره الذكر لا من الذكر ليبين أن ابن حجر ليس له ذوق في الكلام حينما فسر ذكر بتذكر. فلذلك فسر بعضهم قوله ذكر بقوله تذكر، فلو ذاق هذا ما ذكرنا لم احتاج إلى تفسير فعل بتفعل. وقصد بذلك بقوله بعضهم ابن حجر كعادته. وقد قال ابن حجر في فتح الباري ورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرا، يريد أن يرد على من رد عليه، لأنه ابن حجر كما اطلع العيني على كلام ابن حجر أيضا ابن حجر اطلع على كلام العيني، وله ردود في كتاب مستقل طبع في باسم انتقاض الاعتراض في مجلدين. وورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرا، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها. هما بمعنى واحد شيخنا، الذكر والذكر، ها؟ بالضم وبالكسر معناهما واحد. ذكر لا إشكال في تفسيري بتذكر، تذكر نعم لا إشكال، سواء قلنا ذكر ولا ذكر فالتفسير صحيح. يقول في صحاح الجوهري ذكرت الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته، يعني هذا موجود في أوثق كتب اللغة، يعني قاله الجوهري إمام. نعم، فلا داعي للعين أن يقول مثل هذا الكلام من لم يذق كلام العرب ولم يتذوق. فلو ذاق هذا ما ذكرنا لما احتاج إلى تفسير فعل بتفاعل أو فعل بتفاعل، ما جاء بجديد. لكن ذكرنا مرارا أن العيني له انتقادات كثيرة وجيهة وفي محلها، وفي كثير منها تمحل وتقعر من أجل الانتقاد لذاته، لذات الانتقاد. وعرفنا ما بينه وبين ابن حجر من المنافسة. يقول الجوهري في صحاحه ذكرت الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته. قال ابن حجر ذكر أي تذكر، وهذه المقصود بالرد من العيني. وهو في المسجد أنه جنب ولأبي ذر وكريمة يخرج، يخرج كما هو أي على حاله. وفي شرح الكرماني قوله كما هو ما موصولة أو موصوفة، وهو مبتدأ وخبره محذوف، أي كالأمر الذي هو عليه أو كحاله، أو كحاله كحاله هو التي هو عليها. فإن قلت ما معنى التشبيه ها هنا كما هو، الكاف حرف تشبيه، ما معنى التشبيه هنا؟ قلت مثل هذه الكاف تسمى كاف المقارنة في بعض طبعات المقاربة، أي خرج مقارنا للأمر أو الحالة التي هو عليها، أي للجنابة. قال ابن حجر وحكى التنزل، يعني على سبيل التنزل أنها تشبيه، قل هذه ليست كاف تشبيه إنما هي للمقارنة. هذا العيني هنا ليس ممتنعا، فالتشبيه هنا يقول ابن حجر ليس ممتنعا، لأنه يتعلق بحالته، أي خرج ولا يتيمم. قال العيني توضيح لقوله كما هو، وقال ردا على الكرماني تسمية هذه الكاف بكاف المقارنة تصرف واصطلاح منه، واصطلاح منه. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. لم يزل الكلام عن هذه الترجمة، ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب، وانتهى وقت هذه الحلقة، ولعلكم شيخنا حفظكم الله تستكملون بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم ما بقي من التعليق حول هذه الترجمة. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، شكر الله له هذا الشرح المبارك لهذا السفر العظيم مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وشكر الله لكم أنتم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.